السلام عليكم. وعليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ لو قامت للصلاة فضيلة الشيخ وصلت ركعة واحدة وذكرت في التشهد ماذا عليها؟ هل تسجد للسهو؟ صلت واحدة وسلمت ولا لا؟ لا لم تسلم، يعني جلست للتشهد. نعم شيخ. ثم ذكرت أنها لم تصلي إلا ركعة. نعم شيخ. تقوم وتأتي بركعة. نعم. وتسجد للسهو بعد السلام. بعد السلام. السؤال الثاني. تقوم وتأتي بركعة لابد. طيب. إن شاء الله.